ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، من وسائل الثبات على دين الله عز وجل التزام شرع الله والإكثار من العمل الصالح. لابد أيها المسلم بعد رمضان أن يكون لك مع الله خبيئة من تلاوة، من قيام ليل، من صيام نهار، من كفالة يتيم، من إحسان إلى مسكين، من غير ذلك من أعمال صالحة تجعلها سراً بينك وبين الله عز وجل، لا يطلع عليها أحد، تخفيها عن الناس قدر استطاعتك، هذا العمل الصالح يثبتك الله به. قال جل من قائل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال قتادة رحمه الله: أما في الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وأما في الآخرة فيثبتهم في القبر عند سؤال الملكين.